وياك وياك وياك وياك وياك وياك وياك وياك وياك يا رب البشر وياك وياك أنا قلبي حضر وياك وياك يا رب البشر وياك وياك أنا قلبي حضر وياك يا ذا الجلال والجمال حالي معك بأحسن حال وياك يا رب البشر وياك يا رب البشر وياك وياك أنا قلبي حضر وياك يا ذا الجلال والجمال حالي معك بأحسن حال قلبي مع غيرك خطر رحمك بشر ويش أبغي بالبشر رحمك قلبي مع غيرك خطر رحمك بشر ويش أبغي بالبشر رحمك انت الحبيب الأول والآخر والأكمل انت الحبيب الأول والآخر والأكمل يا سعد قلبي بعيش تاوياك نال الرضا من داخل حماك يا سعد قلبي بعيش تاوياك نال الرضا من داخل حماك يا سعد لما أركع عليك يا ذا الجمال واسجد لك يا ذا الجمال وياك وياك وياك وياك وياك وياك وياك يا محلى ذكر لقياك تقر عيني حينما رؤياك لقياك يا محلى ذكر لقياك تقر عيني حينما رؤياك وينتهي عهد البعاد وينطوي عني السهاد وياك وياك أنا قلبي حضر وياك وياك يا رب البشر وياك وياك أنا قلبي حضر وياك يا ذا الجلال والجمال حالي معك بأحسن حال وياك